تثني المحافل الاجتماعية الدولية بحرارة على القائد العالي المحترم كيم جونغ أون. قال الرئيس الفخري لاتحاد الشيوعيين البلغاري والرئيس وفد الجمعية الروسية لدراسة فكرة جوتشي إن القائد كيم جونغ أون يقود بحكمة نضال حزب العمل الكوري وأبناء الشعب الكوري الرامي إلى بناء دولة الاقتصادية القوية وتحسين معيشة الشعب. وأكد أن الشعب الكوري الذي يبجله قائدا عالا له يودد القدرة الدفاعية للبلاد بمتانة، بحيث أردع قوى الإمبريالية المتحالفة بزعامة الإمبريالية الأمريكية ويبث الثقة والجرأة في نفوس الشعوب التقدمية. وذكرت الصحيفة السنغالية لو بوبلر في مقالتها وجامعة روستوف الروسية لدراسة الكيم إل سونغية كيم جونغلية في مقالة نشرتها في موقع الإنترنت أن القائد العالي كيم جونغ أون يعترف قائدا متحليا بشجاعة وجرأة أقوى في حلبة السياسة العالمية، ونوه حتى بأن روحه من دفعة واحدة هو الذي يدوي 10 سنوات سنة دون تقيد بالصيغة والنظرية السابقة تسترعي عن دار المجتمع الدولي.